السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى شهر سعين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشف مرضى المسلمين، ويرحم موتى المسلمين، ويؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع الحلقة رقم 12 بتفاصيل غزيرة جدا إن شاء الله فيما بعد. لكن ذكرنا في المرة اللي فاتت أن المفاضلة التي ذكرت في الحديث، اللي هو أن صلاة الفذ أو صلاة الفرض في جماعة تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه، مرة قال لك ب25 درجة ومرة قال لك ب27 درجة. المفاضلة دي يا جماعة تدل على أن صلاة الإنسان في بيته صلاة غير باطلة إذا أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. بس خد بالك من حاجة، من يصلي في بيته بغير عذر إنسان آثم، آثم إثم كبير جدا لا تتصوره. فوق ده كله هيفوته خير كبير جدا، خير اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من أن أنت حضرتك لو صليت الصلاة في المسجد فلك بالصلاة دي 27 درجة. تصلي العشاء في المسجد كأنك صليتها في البيت 27 مرة، تصلي الفجر في المسجد كأنك صليته في البيت 27 مرة. من يتحمل أن يصلي الفرض 27 مرة وانت رايح المسجد؟ كل خطوة تخطوها يتغفر لك ذنب ويترفع لك درجة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طول ما انت قاعد في المسجد، دخلت صليت ركعتين السنة او ركعتين تحية المسجد، قعدت في المسجد ومنتظر اقامة الصلاة، طول ما انت قاعد منتظر اقامة الصلاة فانت في صلاة، يتكتب لك ان انت بتصلي في الوقت اللي انت منتظر فيه الصلاة. فوق ده كله الملائكة تدعو لك، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم تحدث وما لم تؤذي احدا. شوف قد ايه الفضل كبير. ولو ما كانش في ذنب وفي اثم على الذي يترك الصلاه في الجماعه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، يعني والله العظيم لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، امر بحطب ويولعوا الحطب ده، واخد بالك، ثم اخالف الى ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. يقول لقد هممت، هممت يعني ما عزمتش. طب لماذا لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لك أنا هممت أن أنا أحرق عليهم بيوتهم، لكن النبي يعلم أن هناك في البيوت من لم يكتب عليه الصلاة أو أن هو يكون ما لم يجب على من لم يجب عليه الصلاة في جماعة. مثل من؟ مثل النساء ومثل الأطفال ومثل المرضى ومثل أصحاب الأعذار. أدي أربع أصناف هم لا تجب عليهم الصلاة في جماعة. واحد امرأة كامرأة، يعني امرأة لا يجب عليها الصلاة في جماعة، بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، والطفل الصغير الغير مكلف لا تجب عليه الصلاة في جماعة. طيب، فوق ده كله الشيخ الهرم الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لا تجب عليه الصلاة في جماعة. طيب، والإنسان المريض مرض شديد مش قادر يخرج يروح المسجد لا تجب عليه الصلاة في جماعة. طب ممكن يكون إنسان تاني عنده عذر، واخد بالك، والأعذار هنذكرها إن شاء الله لما نتكلم عن صلاة الجماعة. لذا قال النبي هممت، ما قالش عزمت. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك لسببين، لأنه لا يحرق بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن الإنسان أن يحرق أحدا بالنار إلا في حالة واحدة وهي حالة القصاص، إن من حرق يحرق، اللي يحرق إنسان يحرق هو كمان، خد بالك، يبقى هي دي الحالة الوحيدة. فلم يفعل ذلك النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يبالغ في وصف هذه الحالة من أجل أن هو يعرفك مدى الإثم والذنب الذي يرتكبه من يصلي في البيت بغير عذر. واضح كده يا جماعة؟ أضف إلى ذلك إن يعني زي ما قلنا إن الإنسان اللي ما يصليش في جماعة سيحرم من خير لا يخطر على قلب بشر اللي احنا ذكرناه في الأربع نقاط. تعالوا نكمل مع بعض الحلقة رقم 12 في شرح رياض الصالحين ومع الحديث رقم 13. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. تعالوا ناخد الحديث حتة حتة كده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي عبد الرحمن يستحب للإنسان أن يكني من حوله. يعني أنت لما تخاطب إنسان يستحب لك أن أنت تكنيه، أن هذا من باب التعظيم، وتكني الإنسان حتى لو لم يكن له ولد. يعني افرض واحد مثلا زي حالاتي، عندي عمار، عندي ابن عمار ده أكبر أولادي، فبتقول لي يا أبو عمار، واخد بالك؟ طب افرض انا ما عنديش اولاد خالص من بره، تكنيني. كان خالد بن الوليد يكنى بابي سليمان وهو ما عندوش حد اسمه سليمان اصلا، خد بالك. عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ورضاها كانت تكنى بام عبد الله وهي ما بتخلفش اصلا. يبقى اذا يستحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني حتى الاطفال، يعني كان يكني اخو انس بن مالك اللي هو الطفل الصغير ده اللي كان بيلعب بالعصفور بتاعه ولا بالطائر بتاعه، كان يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير. يبقى إذن يستحب التكنية، يستحب أن أنت تكني أولادك، تكني أهلك من حواليك، تكني أولادك إخوانك، تكني والدك، تكني أي حد بتتعامل معاه يستحب أن تكنيه. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكني بعض الكفار، يعني حينما تكلم مع عتبة بن ربيعة كان يقول له أفرغت يا أبا الوليد، من باب فقط الأدب، الأدب النبوي، إلا فالكافر لا حرمة لها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل مع الكافر بأخلاق الكافر، وإنما يتعامل مع الكافر بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل وقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. يبقى عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. ممن كان قبلكم يعني من بني إسرائيل، وكثرت القصص عن بني أو قصص عن بني إسرائيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد ذكرهم كثيرا في كتاب الله عز وجل، لأن بني إسرائيل كان في حياتهم عجائب يعني لا تخطر على قلب بشر. وعموما كل ما يذكر عن بني إسرائيل نقدر نجمله في ثلاث أنواع. النوع الأولاني إذا كنا بنحدث في حاجة معينة بنذكر قصة عن بني إسرائيل أو بنذكر أي شيء عن بني إسرائيل، هو ثلاث أنواع. شيء بيكون موافق للكتاب والسنة فهذا نحدث به ولا حرج، يعني لو في بني إسرائيل بيتكلموا عن قصة توضح معنى بر الوالدين فده أمر جميل جدا يوافق الكتاب والسنة. في الكتاب عندنا القرآن بيأمر ببر الوالدين والسنة بتأمر ببر الوالدين، يبقى ما كان موافقا الكتاب والسنة نحدث به ولا حرج. ليه؟ لأن بعض الناس أول ما تقول لها دم الإسرائيليات يتخض، يقول لك ما دام الإسرائيليات ما تكلميش عن الموضوع ده. لا، في حياة إسرائيليات وليست لا تناقض لا تخالف لا القرآن ولا السنة. يبقى فيه هو ثلاث أنواع الإسرائيليات. النوع الأولاني ما كان موافقا للكتاب والسنة، يعني شيء بيتكلم عن الأخلاقيات، عن الآداب، عن السلوكيات، عن بعض العقائد التي يعني توافق الكتاب والسنة، فهذا نتحدث به ولا حرج. طيب الثاني ما كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا لا نوافقه أبدا بل نرفضه كلية ونغلق الباب في وجهه. ما كان مخالفا للكتاب والسنة بيذكر لك حاجات تخالف عقيدة المسلمين، بيذكر لك أشياء تخالف أخلاقنا، سلوكياتنا، معاملاتنا، آدبنا، حياتنا، لا دي نرفضها تماما من الألف الياء. ثالث حاجة ما لم يكن لا يخالف ولا يوافق، وإنما هي مجرد قصص وأخبار طريفة عن بني إسرائيل، فهي دية اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا حرج أن تحدثوا عن أخبار بني إسرائيل فإنهم كان فيهم العجائب، يعني عندهم عجائب، حاجات عجيبة جدا حدثت في بني إسرائيل. يبقى انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا. اللي حصل إن الثلاث رجال دولت، الثلاث أشخاص دولت كانوا ماشيين في قضاء مصلحة معينة. إيه هي؟ ما وردش في الحديث. ربما يكون رايحين شغل مع بعض، ربما يكون رايحين صلة رحم، ربما يكون رايحين يطلبوا الرزق، ربما ف قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم يعدوا في مكان، هيعدوا من في المكان في ما بين جبلين او على جبل، يعني او مكان قريب من جبل. فجاه نزلت الامطار زي السيول، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين من السيول ومن الامطار يا رب العالمين، ويجعلها عليهم بردا وسلاما يا رب العالمين، اللهم امين. فالمطر اشتد عليهم جدا، فماذا فعلوا؟ فجاه لقوا غار في حضن جبل، غار كده مكان داخل كده جوه جبل. فقالوا طب خلاص ندخل ايه الغار دوت نحتمي من المطر، حتى ما المطر يهدأ والدنيا تروق كده وبعدين نخرج مفيش مشكلة. فالمهم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. إيه اللي حصل؟ بسرعة شديدة والفاء للتعقيب والسرعة، تعلمنا أن الفاء تفيد سرعة الأحداث. قال فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. يا خبر أبيض، تخيل ثلاثة ماشيين المطر اشتد عليهم، طب نستخبى فين؟ ما فيش غير الغار ده، خش الغار. توكلوا على الله ودخلوا الغار. قدر الله سبحانه وتعالى ان صخرة ضخمة جدا، لك ان تتصور التلاتة داخلين من فتحة الغار، وممكن تكون الفتحة اوسع من كده بكتير، ممكن الفتحة تكون تقضي ان 10 يخشوا مع بعض، وصخرة ضخمة جدا تم تنزل تتزحلق كده من المطر، المطر عمال ينزل وعمال يسحب التراب من تحتها. فجأة اتزفلطت الصخرة دي ولا اتزحلقت وراحت نازلة، وايه وبالمقاس، سبحانك يا رب، يعني ايه بالملي، يعني مش مثلا الصخرة دي معمولة من ناحية ومعوجة من ناحية، لا بالملي نزلت قفلت ايه فتحة الغار بالملي فسدت عليهم الغار. عايزك تتصور الموقف ده، موقف قد ايه صعب. في اللحظة دي يا جماعة الإنسان يعني لا يتمالك نفسه. تخيل حضرتك ماشي في مكان والمكان ده نزلت صخرة كده قفلت عليك، ربنا يعافيك يا رب العالمين. وبعدين أيامهم بقى لا كان في لا موبايلات مثلا ولا في لاسلكي ولا في أي حاجة، يعني لو معاه موبايل يقول لك مثلا طب ندي مسدي كل حد ولا نتصل بحد ولا نعمل أي حاجة ولا أبعت حتى رسالة ولا حتى كلمني شكرا، مفيش الكلام ده، مش موجود. في الوقت ده يفكرك بثلاث مواقف. الموقف الأولاني يفكرك بناس كانوا في سفينة وهاجت الأمواج في وسط البحر، وأصبحوا بقى المكينة السفينة عمالة بتضطرب وشوية المية بدأت تتسرب لداخل السفينة، وخلاص بينهم وبين الموت والغرق لحظات، وفضلوا على كده فترة وهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فضلوا بقى يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يسر الله عز وجل لهم بعد ذلك بفترة، زي ما حصل مثلا مع السفينة الباخرة السلام 98 دي ولا سالم إكسبريس. يعني أنا أذكر كنت في عمرة في إحدى العمرات، وبعدين وإحنا في الصفا والمروة أنا وزوجتي وماشيين في الصفا والمروة، والله امرأة فاضلة وقفتني وكان معاها زوجها وأظن كان معاها ابن أو حاجة زي كده. قالت لي شيخ محمود أنا كنت في الباخرة السلام 98. قلت لها معقولة؟ قالت لي والله، وكان أنا عايشين في السعودية وزوجي شغال في السعودية، وبعدين حبيت أنزل كده مصر لبعض الأشياء كنا محتاجينها، فخدت ابني عنده 16 سنة وخاتم القرآن كاملا، وكان الناس مسمينه ابن موت، كان شاب جميل وكان مهذب جدا وكان حافظ للقرآن وكان صوته جميل وكان الدنيا كلها بتحبه. قالت فنزلنا مع بعض، وقدر الله سبحانه وتعالى إن الباخرة أصلا ما كانتش مهيئة انها لو غرقت حتى ما فيش اي وسائل انقاذ، يعني الاطواق السديري اللي هو المنفوخ دوت او الفل ده اللي بتلبس ده عند الغرق، عند غرق الباخره، تمام، المفروض يكون موجود على عدد الناس اللي هتركب وزياده كمان، عشان كل واحد ياخد سديري ويلبسه ويوم ما ينزل في الميه ينزل لنفسه عايم، ما مش كل الناس تعرف تعوم، وبعدين حتى اللي بيعرف يعوم ما يقدرش يفضل قاعد في الامواج ديت اكتر من ساعه، ده خلاص في ساعتها بينزل على طول بيموت. فبتقول ما لقيناش اي حاجه لينا خالص بالمره، فالسفينه غرقت بينا ونزلت انا وابني مع غرق السفينه، قدر ربنا سبحانه وتعالى اتشعلقنا في جيركن ميه، جيركن فاضي، دول فضلنا متعلقين في جيركن ده. تخيل قد ايه يا شيخ محمود؟ قلت لها قد ايه؟ قالت لي 48 ساعه، يومين كاملين، وربنا يقدر ان في اليومين دولت كان القمر هلال، فالبحر كان مظلم وكنا في وسط البحر الأحمر والدنيا ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الليل شيء يعني صعب جدا. تقول اللانشات ابتدت تتحرك والجنة بعد حوالي 12-18 ساعة، وبدأت تيجي تاخد ناس، طبعا الأمواج يعني رمت الناس في كل حتة. تقول بقينا متعلقين في البرميل، إيدينا خلاص شبه اتشلت ومش لاقيين حاجة نمسك بها البرميل غير بس الإيد اللي فوق ديت، وانا حاطة ايد وهو حاطة ايد هي وابنها. تقول فضلنا متعلقين لا اكل ولا شرب ولا ظل ولا اي حاجة وهنموت، يعني لو غفلنا لحظة كده هننزل ونغرق خلاص ونموت. بتقول ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الانشاد تاني يوم بقى بدأت تدور على الناس بتقول واحنا فضلنا لليوم اللي بعدين، يعني قعدنا 48 ساعة في المية. بتقول وبعدين جه اخر لانشين بقى عشان الانقاذ، خلاص لموا الناس وبعدين جه اخر لانش، فقال انا هاخد المجموعة ديت وهرجع بقى اخد الباقيين خلاص ويبقى كده خلصنا كله. قالت فكان نصيبنا احنا في اخر لانش. راح اللانش وجه بتقول وقبل ما يرجع بخمس دقائق، بتقول انا وابني في المية 48 ساعة، قبل ما اللانش يرجع بخمس دقائق بالظبط جت موجة عالية جدا رمتني انا وابني بعيد عن الجيركن ده. بتقول فطبعا يعني خلاص احنا ايدينا كانت شبه مشلولة، حاولنا نرجع للبرميل للجيركن ده. بتقول رجعت له انا بصعوبة شديدة جدا ومسكت فيه، اما ابني فغرق قدام عينيا وكنت شايفاه في المية وهو نازل، وكدت ان انا يعني روحي تطلع وكنت بفكر اسيب نفسي واغرق معاه واموت نفسي معاه. فكانت قصة مؤثرة جدا. شو بقى تخيل الموقف ده، وتخيل وتخيلي بقى حضرتك لو اللانش بقى جايلك بعد 48 ساعة. بتقول لي كنا بنشوف مشاهد اغرب من الخيال، في النهار كنا بنشوف اسماك القرش وهي جاية تاكل الناس قدامنا ونقول الدور اللي جاي علينا، وبالليل اي همسة اي حركة اي حركة للموجة اي صوت مية نقول سمكة قرش واقفة جنبنا. شوف مدى الرعب اللي هم فيه مع الجوع والعطش والخوف يعني بتقول لي كنا بنموت في كل لحظة مرة فعلا. يعني بتقول لي احنا ما متناش مرة واحدة، احنا متنا 100,000 مرة. وبعدين تخيلوا بقى حضراتكم بقى لو جاء اللانش وبعدين مديلك الحبل او مديلك الحبل بعد 48 ساعة في المية وسط الظلام والجوع والعطش والخوف ووسط اصوات الموت حواليكم، الموجة بيقولوا كان بتطلع على ارتفاع 9 و10 متر، تخيلوا ارتفاع عجيب جدا، وبعدين وكان في شتاء والدنيا تلج وبالنهار الشمس ضربة في راسهم وجوع عجيب وخوف عجيب جدا واسماك قرش حواليهم، حاجات يعني حاجة رعب لا تتصوروا. تخيلوا بقى لو اللانش جه كده والراجل اللي في اللانش رمالك الحبل وقال لك ها هتصلي ولا هتسيب الصلاة؟ هتقول له ايه لو ما كنتش بتصلي؟ اه طبعا هصلي، بتصلي لانك خايف من المية، ومال اللي خايف من النار الاخر هيعمل ايه؟ يبقى من باب اولى يصلي. هتلبسي حجاب ولا مش هتلبسي؟ ده انا مش هلبس حجاب، ده انا هلبس نقاب، سبحان الله، عشان خايفة من المية، ومال اللي خايفة من النار تعمل ايه؟ لازم نفكر، لازم نتيقن ان في اخرة وان في الله، هنلقى الله وهنقف بين ايديه وهنتسأل عن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ده مشهد يفكرني بده، وده مشهد يفكرني أيضا بالطيارة. طيارة لو إنسان راكب طيارة ومسافر، أذكر إن كانت أصعب سفريات بتمر عليها في حياتي كانت سفرية أمريكا. ليه؟ راكب الطيارة 13 ساعة متصلة، يعني تخيلوا حضراتكم 13 ساعة متصلة، منهم 8 ساعات كنا بنقضيها فوق المحيط، وأنا عمال أكلم نفسي وأقول إيه يعني الطيارة هتفضل شغالة كده ما شاء الله لحد ما نوصل 13 ساعة، مفيش غلطة كده في لحظة كده نلاقي نفسنا في المحيط ولا نلاقي نفسنا في اليابسة ولا بتاع، رعب. لحد ما وصلنا طبعا لحد دايخ يومين 13 ساعة. تخيل بقى وانت في طياره، ربنا يعافيك يا رب العالمين ويعافي جميع المسلمين. تخيل انت في طياره بقى وعلى ارتفاع، دايما الطياره تبقى على ارتفاع 11,000 متر يعني 33,000 قدم. تخيل بقى وانت على ارتفاع 33,000 قدم وفجاه الطيار يقول لك المحركات وقفت، ما لك غير الله، مفيش بقى غير يا رب. حتى العصاه يعني، واحنا مسافرين امريكا كنت استغرب قوي، يعني قدامنا كل واحد كده قدامه تلفزيون خاص بيه في الكرسي اللي قدامه، كنت بشغله انا بقى عن نفسي حاجه من الاثنين، يا اما القران يا اما كنت اشغل المسار بتاع الرحله، اقعد اشوف بقى المسار بتاع الرحله فات قد ايه وفاضل قد ايه واحنا على ارتفاع قد ايه والكلام ده كله. فكنت اتابع الكلام ده لحد ما نوصل. فكنت افاجئ مثلا لما اكون قايم مثلا اتحرك كده ولا احرك رجلي شويه، افاجئ ان تقريبا 99% من الركاب مشغلين افلام وحاجات رقص ومشغلين مش عارف وحاجات، اقول سبحانك يا رب فعلا ظهر الفساد في البر والبحر. لا ده كمان بقى في الجو. طب اللي دول مش خايفين؟ يعني مش خايفين ان محرك الطياره فجاه يقف؟ طب لو وقف هيحصل ايه؟ كله يطفي، يطفي الافلام، يطفي الاغاني، يطفي يا رب، واخد بالك؟ ويمكن هو حتى لا متوضى ولا بتاع، يمكن يقوم يصلي الظهر واخد بالك من غير وضوء. ليه؟ خايف. سبحانك يا رب. يبقى المفروض ان الانسان يخاف ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده كان من دعاء النبي، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يا سلام، ارزقنا قدر من خشيتك يا رب ومخافتك، القدر اللي يكون حائل بيننا وبين ان احنا نعصاك يا رب العالمين. كنت ارى مناظر عجيبه جدا لبعض النساء من دول تانية، ربنا يعافينا والله العظيم، طالعين معانا على طياره امريكا، طياره طالعه من احدى الدول وطالعين على امريكا. انا كنت نازل دوله تانية وبعدين طالع من دوله تانية على امريكا ورب الكعبه، طالعين لابسين نقاب ما شاء الله، ونقاب وحاجه بقى ايه، لبس شرعي 1000%. والطياره يا دوب بس كده طلعت وخلاص، وايه وظهر قدامنا بتاع الضوء ده، بتاع ان انت لو عايز تفك الحزام فك الحزام. سبحانك يا رب. قدر ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما الطياره استقرت كده والانوار ولعت، النقاب ده طار والحجاب طار، وافاجئ ان النساء دول كلهم لابسين استرتشات وباضيهات وفاكين شعر. قلت سبحانك يا ربي، انت تأمني من غضب ربنا سبحانه وتعالى؟ تأمني ان لا قدر الله لو طارق دلوقتي عطلت، لو سقطت وانت كنت لابسه نقاب، وهتلقي الله سبحانه وتعالى باسترتش وانت كنت لسه من شويه لابسه نقاب، يعني لو الطياره وقعت وانت لابسه النقاب يختم ليك بان انت لابسه نقاب او حجاب، تمام؟ انما يختم ليك وانت قال عن نقاب بحجاب ولابسه استرتش وباضي، يعني شيء عجيب. فتخيل برضو نفس المشهد، طياره بتقع او محرك عطل، ممكن تنجو، ممكن في محرك تاني وربنا يسر وينزلوا في اقرب مطار ولا بتاع، لكن ممكن ما تنزلش، ممكن تقع الطياره. أمن يجيب المضطر إذا دعه ويكشف السوء. وده بيفكرني بحاجة ثالثة وأخيرة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، بالزلازل. إحنا حضرنا زلزال سنة 92، كنت أنا ساعتها أصلاً عايش في السعودية، وبعدين نازل أجازة وراجع تاني السعودية. نزلت أجازة وحضرت الأحداث بتاعة الزلزال كاملة، تمام؟ وبعدين بعدها سافرت تاني. لا تتصور، احنا زلزال حصل واحنا في صلاة العصر، كنا واقفين بنصلي العصر في المسجد، والله ما انسى، واقفين بنصلي العصر في المسجد والامام راكع واحنا راكعين وراه، الله اكبر، ركع وركعنا وراه. الزلزال حصل، الامام نط من فوق المأمومين، يعني تخيلوا حضراتكم، شوفوا قد ايه هي مش طرفة، ده موقف عجيب جدا، ان انسان وصل لمرحلة من الخوف انه ساب الامامة، وعارف زمان لعبة نطة الانجليز، عمل نطة الانجليز، كان ما شاء الله عنده لياقة، تمام؟ راح ناطط من فوق المأمومين وجري على بره، والمأمومين طبعا وراه ما شاء الله يعني، وانا بينهم بينه وبينكم يعني مش هقول كنت جدع بقى لا كلنا جرينا يعني، لان الموقف كان صعب جدا، ما حضرناش زلازل في حياتنا الا هو ده، واخد بالك؟ ونتمنى يا رب ما نحضر اي زلازل تاني يا رب، ويعافي بلادنا وكل بلاد المسلمين يا رب من الزلازل والمحن والفتن، امين يا رب العالمين. شوف تخيل الموقف ده بيبقى قلبك قد ايه. من ضمن العجائب ان في زلزال سنه 92 لا انسى الموقف، شويه مواقف كده يعني ايه، قد تبدو انها طريفه لكن هي مش طريفه، هي مواقف يعني تقلق الانسان. ان شفت ناس ورب الكعبه، ما انساش الموقف ده، واحد ساب زوجته وبنته وجري وسابهم، فبتقول له انت سيبني انا وبنتي، وده كان سبب ان هي بعد كده طلبت الطلاق، ان الراجل استندل معاها وسابها وجري ويلا نفسي. يوم يفر المرء من اخيه، تذكر الاخرة بقى، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. واحد بقى انا شفته بنفسي وكنت اتعجب غايه التعجب. احنا كنا في مكان، المكان ده على كورنيش النيل على طول، فوقت بواحد نازل من بيته، والله ثم والله نازل من بيته حاضن التلفزيون. تخيلوا حضراتكم، كانت اغلى حاجه عنده في الدنيا لا ابنه ولا بنته ولا زوجته ولا امه ولا ابوه، التلفزيون. تمام؟ ليه؟ عشان ده يعني ده التلفزيون ده حياته. والله العظيم الزلزال حصل، فك التلفزيون من الفيشه، خده في حضنه ونزل جري بيه في الشارع. مناظر عجيبه جدا. يعني الشاهد ان في الاحداث اللي زي كده الانسان ممكن يخرج عن وعيه وممكن يعمل تصرفات غريبه جدا، لكن المؤمن دايما تلاقيه ثابت في المواقف اللي زي دي. ثابت ازاي؟ تقول لي ما كان الناس بتصلي وبتجري. لا، الموضوع مش كده. اصل الفزع شيء والثبات شيء ثاني. احنا كنا بنجري لكن كلنا كنا بنذكر المولى عز وجل، عمالين بنذكر ربنا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه؟ لعل وعسى يحصل حاجه تقع علينا فيختم لنا بلا اله الا الله. يبقى في اللحظه دي المؤمن لا يذكر الا ربه عز وجل. انما اللي ايمانه ضعيف او اللي ما عندوش ايمان خالص يذكر اشياء ثانيه خالص. ممكن يذكر فلوسه. يعني برضو من ضمن المشاهد العجيبه في الزلزال ده، تخيل حضراتكم حاجه مفاجاه ما حدش كان عامل حسابها، ما حدش كان عارف ان في زلزال جاي. يعني ما اتقالش مثلا في النشره في زلزال جاي يا جماعه بكره الساعه كذا فخدوا بالكم. لا، ده حاجه مفاجاه. لكن المفاجاه الاكبر ان كانت الناس تنزل من بيوتها جري وفي ناس طالعه البيوت جري. تخيلوا ناس نازله بتجري وناس طالعه بتجري. طب الانسان اللي بيجري من بيته ده خايف لحسن البيت يقع عليه. طب اللي طالع يجري جوه البيوت ده اللي طالع يعمل ايه؟ طالع يسرق. والله العظيم تخيل واحد الزلزال شغال وهو يقول فرصه، الناس سايبه شققها ونازله والشقق مفتوحه، اطلع اسرق اللي اقدر اسرقه. طب لو ختم ليك وانت بتسرق تلقى الله عز وجل وجاي يوم القيامه والسرقه اللي انت سرقتها شايلها على كتافك وجايبها يوم القيامه. فشاهد في الموضوع الثبات، وده اللي حصل للثلاثه دولت. الثلاثه اللي النبي حكى عنهم صلى الله عليه واله وسلم ان هم انطلق ثلاثه ممن كان قبلكم حتى اواهم المبيت الى غار فيه فدخلوه، فانحدرت صخره من الجبل فسدت عليهم الغار. فقالوا، شوف بقى في اللحظه ديت العقول بتذهب والانسان لا يستطيع ان هو يتمالك نفسه، لكن اهل الايمان ربنا بيثبتهم. اذا كان ربنا بيثبتهم عند الموت وعند القبر، اي نعم، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تمام كده؟ يبقى اذا ربنا اللي بيثبت الانسان. ايوه نعم، اي نعم، ربنا اللي بيثبت. فهو الثلاثه بقى على طول كده على قلب رجل، قالوا بصوا بقى، انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله عز وجل. بس طب ندعوه بايه؟ قال بصالح اعمالكم. يا سلام. فلجأوا الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانهم يعلمون انه لا ينجي من تلك الشدائد الا الله، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، لا اله غيره ولا رب سواه. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، الدعاء هو العباده. وقرا قول المولى عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. يعني وقال ربكم ادعوني، فكان المفروض ايه؟ ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن دعائي. قال لك لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الايه، قال الدعاء هو العباده. طبعا لانك تعلم في هذه اللحظه انه لا منجا ولا ملجا لك من الله الا اليه سبحانه وتعالى، وانه لا ينجيك من هذه الكربات الا الله، فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى، الذي اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فقالوا ايه؟ لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. ده بقى حته الرصيد بقى. ان حضرتك لازم يكون عندك رصيد. الرصيد ده بينفعك في وقت الشده. لما يكون حضرتك عندك صلاه بتصليها، عباده بتعبد ربنا وبتتقرب الى الله بتلك العباده، عندك ما شاء الله بر والدين، بتبر ابوك وامك، بتصل الارحام، بتحسن الى الجار، بتكرم اليتامى، بتتبسم في وجه اخيك المسلم، بتتصدق، بتقوم الليل، بتفعل، عندك ما شاء الله عمال بتجمع رصيد. ما الدنيا كنز، والدنيا مزرعه للاخره. يبقى اذا حضرتك عندك رصيد، الرصيد ده يوم ما تقع في ازمه ينفعك الرصيد ده. زي ما رصيد الفلوس، زي ما ناس تقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاصفر بلاش الاسود، احنا ما فيش عندنا قلم سودا الحمد لله رب العالمين. يبقى القرش الابيض فعلا ينفع في اليوم اللي مش ابيض، تمام كده، يوم ما تقع في ازمه تقوم واخد من القرش اللي انت شايله تمام وتحطه في الموضوع ده. يعني ابنك محتاج مش عارف ايه، محتاج علاج، بنتك محتاجه دروس، مش عارف محتاجين تسافروا، مش عارف تروح فين، فيبقى معاك قرش انت شايله على جنب كده بعيدا عن الانفاق اليومي، بحيث يوم ما تقع في ازمه، يوم ما تحتاج حاجه، يبقى معاك قرش على جنب ايه تقدر تستخدمه في هذه الازمه. يبقى اذا زي ما القرش الابيض ينفع في اليوم الاصفر تمام، كذلك العمل الصالح ينفع عند المصائب. يوم ما تقع في مصيبه تستطيع ان تتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم، وتستطيع ايضا ان تتوسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحه. نعم، يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحه، يعني يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل بحبك للنبي واتباعك للنبي، لكن لا يجوز ان تتوسل بشخص النبي. واضح كده؟ ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما حصل جدب في عهده فخرج الصحابه وكان معهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم فتسقينا، أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتسقينا، فاللهم إنا نتوسل إليك اليوم بدعاء العباس فاللهم اسقينا، ثم أمر العباس فدعا العباس فنزل المطر. يبقى توسل إلى الله بدعاء العباس وليس بشخص العباس. وإلا لو كان يجوز التوسل بالشخص، طب إيه اللي يخليه يتوسل بدعاء العباس؟ طب ما عنده النبي، أي نعم النبي كان ميت ومدفون صلى الله عليه وسلم، لكن كان ممكن يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا. لا، طالما النبي ميت صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز التوسل به، إنما كان في حياتي يجوز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خرجنا الجميل الحبيب الاستاذ ايمن، معلش انا ما خدتش بالي من الاستوبوتش، فلو الوقت اللي انتهى خلي حد يشاور، ربنا يبارك في عمرك. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا التوسل يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل باسماء الله الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم، وان تتوسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحه. وطول ما في رصيد ربنا بيكرمك، وربنا بي بي بي بي بينفعك بهذا الرصيد، زي سيدنا يونس عليه السلام. فاكرين سيدنا يونس لما حصل ان هو خرج مغاضبا ومش عارف ايه، وبعدين ركب السفينه والسفينه هتقع، فقالوا لازم حد مننا ينزل، فخففوا الامتعه برضه السفينه هتغرق، فعملوا قرعه كده فجت على سيدنا يونس، قالوا لا نعيدها تاني، سيدنا يونس ده رجل نبي كريم، عدوها جت عليه، الثالثه جت عليه، فراح رامي نفسه في البحر. فنزل فيه؟ فنزل التقمها الحوت، فالتقمها الحوت وهو مليم. ليه؟ طبعا عليه اللوم. ليه؟ لأنه خرج من الأرض بدون أن يستأذن ربه عز وجل. كان يجب عليه كنبي أنه لا يخرج من بين قومه مغاضبا إلا أن يستأذن ربه عز وجل. فلم يستأذن، فكانت عقوبة لسيدنا يونس عليه السلام أنه ألقي في البحر فنزل في بطن الحوت. ربنا بيقول لي سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان دي فعل ماضي، خد بالك، وهو أيضا في الحاضر برضه بيسبح، لكن المقصود إيه؟ المقصود أن كان ليه رصيد، هو ما نزلش بطن الحوت فراح يسبح، هو قبل كده ما كانش بيسبح، لا ده عايز يقول لك اذا كان هو كان بيسبح في الرخاء، معقوله لما ينزل في بطن الحوت هينسى التسبيح؟ هينسى ربنا؟ بالعكس، ده هو محتاج لربنا اكتر دلوقتي. فقال لك: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه، اي في بطن الحوت، الى يوم يبعثون. يا سبحان الله. فهو اول ما نزل سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر، فقال: لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقلنا قبل كده إن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ده مش دعاء، ده ثناء على الله عز وجل واعتراف بخطئه وذنبه. لا إله إلا أنت سبحانك، أنزهك عن كل النقائص والعيوب يا رب العالمين، إني كنت من الظالمين، أنا كنت ظالم يا رب، أنا أخطأت يا رب. شوف قد إيه. فاللي حصل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمر الحوت فلفظه على الشاطئ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، إلى آخر القصة اللي حضراتكم عارفينها. يبقى كان في رصيد عند سيدنا يونس عليه السلام، لما وقع في بطن الحوت على طول، لما حصل الموضوع ده على طول، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كذلك حضرتك حطيت في ازمه ماديه، والان كل الناس في ازمات ماديه، اسال الله عز وجل ان يوسع ارزاق المسلمين اجمعين، وان يسد الدين المديونين يا رب العالمين، وان يبارك في اموالكم يا رب العالمين. فانت الان في محنه، انت في بطن الفقر مش في بطن الحوت. فلولا انه كان من المسبحين، المعنى بقى مش انا ما بذكرش الايه، لولا ان انت عندك اعمال صالحه هتظل في هذا الفقر فتره كبيره جدا. انما لما تلجأ الى الله سبحانه وتعالى ربنا ينجيك. واحد وقع في بطن المرض لولا ان هو كان عنده اعمال صالحه وتوسل الى الله عز وجل ظل في المرض فتره طويله. واحد في بلاء معين وقع في بلاء معين لولا ان عنده اعمال صالحه لظل في هذا البلاء فتره طويله، وهكذا. كل لما يكون عندك رصيد وعمل صالح وخير كنت بتعمله، تمام، كل ما ربنا هينجيك عند الازمات. زي ما قلنا القرش الابيض ينفع في اليوم الاصفر، كذلك العمل الصالح ينفع عند المصائب وعند الازمات. يبقى قالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله عز وجل بصالح اعمالكم. طيب الرجل الاولاني قال ايه يا جماعه؟ فقال الرجل الاول: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا. ابو وامه كانوا كبار في السن، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابوه وامه كانوا ناس كبار في السن. وكنت لا اغبق، الغبوق هو الشراب اخر النهار، والصبوح هو الشراب اول النهار. عايز اقول لك انا كنت بجيب لهم الشراب في اخر النهار. هو كان راعي غنم، فبياخد الغنم وبيروح في ارض زراعيه كده كل يوم بيختار بقعه معينه عشان ياكل فيها الغنم، ويفضلوا بقى ياكلوا لحد ما يشبعوا، ويرجع اخر النهار فيحلب بقى الغنم. الغنم اكلت وشبعت فيحلب. اول اتنين لازم يشربوا امه وابوه، اغلى عندهم الدنيا كلها. وهكذا ينبغي ان يكون اي مسلم، دي اخلاقه ودي معاملاته. امك وابوك ما فيش اغلى منهم في الدنيا، فاول حد يشربه هو الام والاب. فويف كنت لا اغبق قبلهما، ما بشربش قبلهم ابدا لا اهلا ولا مالا. طب الاهل اللي هم مين؟ اللي هم زوجته واولاده. طب والمال؟ هو المال بيشرب؟ قال لك لا، المال اللي هم العبيد اللي شغالين عنده. يعني قال عايز يقول لك ان انا ما كنتش بشرب قبل ابويا وامي، لا زوجتي ولا اولادي ولا العبيد اللي عندي. فاهم ازاي؟ فكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم الح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبقهما فوجدتهما نائمين. مختصر قصه الرجل ده، مختصر قصه الرجل ده ان هو راح في يوم من الايام عشان يرعى الغنم وياكلهم وكده ومش عارف ايه، فما لقاش مرعى غير في مكان بعيد جدا، وفضل ماشي على رجليه والغنم بقى تاكل تاكل تاكل لحد ما الدنيا ظلمت عليه، فرجع متاخر جدا. فلما رجع متاخر عايز طبعا حلب الاغنام، فهيشربهم. هيشرب مين؟ اول حد لازم يشرب امه وابوه. فامه وابوه لقاهم ايه؟ طبعا هو اتاخر، فناموا. ناس كبار في السن ما استحملوش فناموا. فلما ناموا مش عارف يعمل ايه، فماسك لمؤاخذه الحلاب بتاع اللبن في ايده، تمام، واولاده تحت رجليه عمالين بيصرخوا: يا ابي احنا نحن جوعى نريد ان نشرب اللبن، يا ابي يا ابي. عمالين بيصرخوا، وطبعا بيبقى اصعب حاجه على الاب ان يشوف ولاده جعانين، بيبقى قلبه بيتقطع. ومع ذلك يقولهم لا يمكن، امي وابويا يشربوا الاول. فضل واقف كده هو طول النهار تعبان وشقيان، وراح بعيد وما كلش ولا شرب، وجاي عايز يشرب امه وابوه بس الاثنين نايمين. فضل واقف كده لحد الفجر، من بالليل لحد الفجر هو واقف. طب ما كان ممكن يقعد، لا هو واقف، يمكن يصحى في اي وقت. فضل واقف وشايل اللبن من بالليل لحد الصبح. فلما قاموا راح مديهم وشربوا، تمام. طب ما كان يصحيهم ويشربوا؟ قال لك لا، ما حبيتش يصحيهم عشان ما ايه؟ عشان ما اقلقهمش، عشان لو صحاهم يبقى حرمهم من لذه النوم، وعشان يشربهم ايه؟ اللبن، يبقى لذه الشرب قدام لذه النوم. فقال لك لا حرمهم لذه النوم ولا لذه الشرب، يفضلوا نايمين لحد ما يصحوا وبعدين يشربوا. فلما صحوا يشربهم بيقول: يا رب ان كنت تعلم اني عملت العمل ده خالصا لوجهك فافرج عنا الصخره، فرج عنا الصخره دي. فانزاحت الصخره بامر الله سبحانه وتعالى لكنها لا تسمح بالخروج. ايه اللي حصل بعد كده؟ للي هعرفه بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل بس شرح الحديث، احب بس اقول اجابه السؤال المسابقه اللي فاتت. اجابه السؤال كان: في اي يوم خلق ادم عليه السلام؟ كان خلق آدم عليه السلام الإجابة في يوم الجمعة. أسماء الفائزين في عجالة سريعة: الفائز الأول، الفائز طبعا هياخد موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات. الفائز الأول الأستاذ إبراهيم أيمن إبراهيم محمد، الأستاذ إبراهيم أيمن إبراهيم محمد، والفايز الثاني الأستاذة نرمين أحمد عباس مرسي. الأستاذة نرمين أحمد عباس مرسي، أنا أتمنى طبعا الكل يفوز والله. الاثنين الفايزين يتوجهوا ابتداء من الغد، عندهم من الثلاث لحد يوم السبت مكتبة الصفا خلف المسجد الأزهر جامع الأزهر، يستلموا موسوعة شرح رياض الصالحين، ربنا ينفعكم بها رب العالمين. سؤال الحلقة ديت إن شاء الله: من هو الصحابي الذي لما استشهد غسلته الملائكة؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل الأستاذ أيمن يجيب السؤال على الشاشة والرقم اللي اتصلوا بيه إن شاء الله. كل اللي حضرتك هتعمله هتبعت اسمك واسم المحافظة اللي أنت منها وإجابة السؤال، وأرجو من حضراتكم ربنا يبارك فيكم، اللي فاز ما يبعتش تاني، لأن بلاحظ إن في ناس فازت وبتبعت تاني. ربنا يبارك فيكم، ندي فرصة لغيرنا، لأن بيوصل أكتر من 10,000 إجابة، ببقى نفسي والله العظيم كلهم يفوزوا يا رب العالمين، ربنا يكرمك يا رب. تعالوا نكمل بقى الإيه الشرح الحديث بعجالة سريعة، الوقت يجري بينا. يبقى الأولاني كان أمه وأبوه ما يعني ناموا، عقبال ما رجع بقى حلب اللبن وجاي بيقدموا لهم، لقاهم نايمين، فضل واقف باللبن لحد إيه؟ لحد الصبح، وراح مشربهم، وبعد كده شرب ولاده، وبعدين شرب زوجته، وشرب هو آخر واحد. فقال: يا رب لو كنت أنا عملت العمل ده ابتغاء وجهك يا رب فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة، لكن يا دوب جزء بسيط، يعني يا دوب شافوا كده ضوء النهار، لكن لا يستطيعون الخروج. وده فايدة بقى بر الوالدين، وكانت في صورة عظيمة جدا لبر الوالدين في أيام السلف. يكفي انك تعرف بس ان سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام واقف عند الكعبة، فلقى رجل يحمل أمه على كتفيه وبيطوب بها حوالين الكعبة، فقال: يا ابن عمر والله لقد جئت بها من خراسان حاملها على كتفي، أشيلها شوية وارتاح شوية لحد ما جيت من خراسان إلى هنا وأطوف بها حول الكعبة، فهل وفيتها حقها؟ قال له: لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. سيدنا حارثة ابن النعمان، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة، فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر. تعلق من عائشة تقول: وكان حارثة من أبر الناس بأمي، كان قبل ما أمه تنام كان يروح يمسح السرير بيده، فيقول: ربما تكون إيدي خشنة، أمسح السرير بوجهي حتى إذا كان فيه حصاة أصاب بها أنا ولا تصاب بها أمي. يقول حارثة: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها، كنت أنا الذي أطعمها بيدي. دلوقتي طبعا صور العقوق حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. والله لسه يعني أختي الكبيرة بتحكي لي، تقول لي إن في يعني واحدة شغالة معهم يعني في العمل وكده، يعني سبحان الله يعني بتكرم بنتها وبتحسن إليها إحسان لا تتصوروه، يعني معيشها على الغالي، ومع ذلك بنتها مسكتها وضربتها، ويعني صور حقيقة مآسي بنسمعها في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني بقى احكي لكم بقى الحكايه ببساطه كده شديده. الثاني بقى ده رجل كان عنده بنت عم، اللي هو اللي هم الثلاثه اللي دخلوا في الغار، الاولاني هو اللي سقى امه وابوه اللبن، الثاني كان عنده بنت عم وكانت جميله وكان يحبها كاشد ما يحب الرجال والنساء، كان يحبها حب شديد جدا. وبعدين في يوم من الايام حصل لها يعني شيء من الضائقه الماديه، فراحت طلبت منه فلوس، وفي لحظه شيطان قال لها: لن اعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. فرفضت ومشيت، وبدأت تحاول تسأل هنا حد يقرضها حد يقرضها، لجأت أكيد لأهل الخير، كله رفض، كله أغلق الباب في وشها، فمحدش اداها فلوس. فلما ضاقت عليها الدنيا جاءت إلي، قال لها: تخلين بيني وبين نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها 120 دينار، 120 دينار ده مبلغ يعني يعتبر مبلغ ضخم جدا يعني، فأعطاها 120 دينار. فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة عياذا بالله، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال: فتركتها وهي أحب الناس إلى قلبي، وتركت لها المال كله، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة مرة أخرى، لكنها لا تسمح بالخروج، يعني انفرجت مرة مثلا 5 سنتي، المرة الثانية 5 كمان بقى 10، ما يسمحش بخروج الجسم ده من هذه من هذا المكان، لكن انفرجت بفضل الله أولا، ثم بفضل التوسل بالعمل الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. وما فيش أجمل في الدنيا دي من عفة الإنسان، الإنسان يكون عنده عفة. كان سيدنا الربيع بن خثيم تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان من كبار التابعين ربيع بن خثيم، كان حاجه، كان قامه من قامات التابعين. كان بعض اصحابه يقولون، يقول احدهم له: والله يا ربيع ما رايتك الا ذكرت الله عز وجل، ما رايتك الا اجتهدت في طاعه الله شهرا كاملا. وكان ربيع بن خثيم في يوم من الايام تواصى عليه بعض الفجار ان يفتنوه، فجاءوا الى امراه بغي، انسانه بتتاجر بعرضها، قالوا لها ده 1000 دينار. قالت: على ما 1000 دينار ده مبلغ كبير جدا. قالوا لها: على ان تأخذي قبلة واحدة من ربيع بن خثيم. قالت لهم: ولكم فوق ذلك عياذا بالله أن يزني. فذهبت وتجردت من ملابسها أمام ربيع بن خثيم، فانطلق إليها نحوها كالسهم وقال لها: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة تائبة عابدة راجعة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وكان هؤلاء الفجار يقولون: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. شوف دي العفة، شوف عفة الإنسان. يحكى أن كان في واحد اسمه أبو بكر المسكي، هو ما اسموش كده أصلا، هو اسمه أبو بكر حاجة تانية، بس إيه المسكي دي؟ كان لها سبب. السبب انه في يوم من الايام راجع من حلقة علم ورايح على بيته، فجاءت امرأة واقفة قدام بيتها، فقالت له: يا ايها الشيخ، اريدك في شهادة لوجه الله سبحانه وتعالى. فظن ان هي محتاجة انه يشهد على امر ما، او مثلا ابوها عايز يكتب وصية او غير ذلك وعايز يشهد عليه، فدخل ومعطيها الامان. فلما دخل قالت: اما ان تفعل الفحش واما ان اصرخ فاجمع الناس واقول انك اردت ان تفعل كذا وكذا. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. خلاص لك ما شئت، لكن إذني لي أن أدخل الحمام، أدخل بس أنظف نفسي كده وشوف إيه، أدخل اتفضل. دخل الحمام، عزكم الله. شو بقى إزاي الإنسان لما اللي مش عايز يعصي ربنا يا شباب مش هيعصي ربنا، واللي عايز يعصي ربنا هيتلكك. واحد غيره: والله يا رب أنا معذور، والله أنا غصب عني، والله العظيم أنا يعني أنا إنسان عفيف ونظيف وجميل ومفيش يعني مفيش زي اتنين، والله يا رب بس غصب عني أنا أتفضح. خد بالك، شوف بقى هو بقى، عشان الانسان لما يكون مش عايز يعصي ربنا مش هيعصي ربنا. فدخل الحمام واخذ الغائط اعزكم الله ودهن جسمه بالغائط، ثم خرج اليها وقال: ها انا قد تجهزت. فلما شمت رائحه قالت: اخرج انت مجنون. فخرج وقال: حمدت الله اني ما عصيت ربي. ويقول: بس انا تاذيت بقى، الريحه صعبه. فراح البيت اغتسل 10 مرات والريحه زي ما هي. فقعد يبكي طول الليل يقول: يا ربي كيف أصلي الفجر؟ كيف أقوم بين يديك وأصلي قيام الليل؟ كيف بتلك الرائحة التي تتأذى منها الملائكة؟ كيف وكيف؟ فنام، فأتاه آت في المنام وقال: أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا. بيرفع أصبحت فوجدت جسدي يفوح برائحة المسك، وفمي يخرج منه رائحة المسك، وظلت الرائحة في فمه وجسده إلى أن مات، فسمي بأبي بكر المسكي. الله، يبقى ده الرجل الثاني. الرجل الثاني اللي كان ليه بنت عم، فلما وقعت في أزمة ادها الفلوس، فلما أراد يفعل كذا قلت له اتق الله، خلاص اتق الله. هي دي المسألة، إن الإنسان المؤمن لما تقول له اتق الله يتق الله، إنما اللي إيمانه ضعيف لما تقول له في حاجة هو غلط بيعملها أو معصية أو تقول له اتق الله، يقول لك ما تتق الله أنت، خد بالك. طب يا سيدي انا ربنا يرزقنا التقوى، بس انت كمان اتق الله، لان كل انسان هيتسال عن نفسه، وانت هتتسال عن نفسك، وانت هتلقى الله وهتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وسيسالك عن كل صغيره وكبيره. وخد بالك، الدنيا مش هتنفعك، كنوز الدنيا واموالك واولادك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى لابد يكون عندك عمل صالح وقلب طيب وعمل وخير بتعمله، هي دي المسألة. طيب الثالث بقى، الثالث باختصار شديد، رجل عنده أرض واستأجر أجراء ناس اشتغل عنده في الأرض، فجوم عشان يشتغلوا عنده في الأرض، وبعدين اتفق معهم كل واحد ياخد منكم مثلا ايه شوية رز قد كده، أو مثلا مبلغ قد كده، أو حدد لهم حاجة معينة. فجوم في آخر النهار بعد ما خلص شغل كل واحد خد نصيبه اللي هو تمن الأجرة بتاعته يعني، إلا واحد قال له: لا أنا مش هاخد كده، أنا لازم تديني مش عارف قد إيه، واشترط عليه. قال له: لا احنا اتفقنا، ويعني احنا طالما اتفقنا حاجة لابد إن احنا إيه نصدق مع بعض. انا قلت لك هتشتغل عندي من كذا لكذا هتاخد كذا، مش وافقت؟ قال له وافقت. قال له يبقى تاخد اللي اتفقنا عليه. قال له لا مش هاخده. ومش وسابه. فضل بقى فتره كبيره جدا، يعني ممكن تكون سنين ما جالوش خالص. فالرجل بقى صاحب الارض ده كان عنده امانه عجيبه، يعني امانه والله نادره الوجود. عمل ايه؟ خد شويه الرز دولت او الحاجه اللي هو كان ثمن الاجر بتاع هذا الرجل، وظل يثمره. يعني مثلا لو كان الراجل ده المفروض هياخد 5 كيلو رز، باع ال 5 كيلو رز مثلا، جابوا له مثلا كام؟ 3 دنانير مثلا ولا دينار. الدينار ده راح اشترى بيه حاجه وراح متاجر بيه، راح جاب الدينارين. الثلاث دنانير دول اشترى بيهم حاجه، راح جاب له 7 دنانير. وفضل هكذا يبيع ويشتري بالمبلغ البسيط بتاع هذا الرجل الاجير، حد ما المبلغ ده وصل في يوم من الايام ان بقى عنده وادي من البقر والغنم والابل. تخيلوا حضراتكم شيء، يعني حاجه مش ممكن. بقر وابل وغنم ورقيق كمان وعبيد، كل ده من ايه؟ من شويه الاجر البسيطه دي. المهم مرت سنين طويله، وجي الراجل صاحب الاجر بقى، صاحب المبلغ البسيط ده اللي هو كان المفروض اللي هو كان اجير، فرح راجع له بقى، قال الله انا مزنوق اليومين دولت مش لاقي اكل. طب ما ده انا فلان ده من حوالي 7 8 سنين ولا 10 سنين كان ليه عنده ثمن الاجر اللي انا اشتغلت بيه في الارض. خلاص مش مشكله، اروح اطلب منه الاجر، اجيب بيه اي اكل كده، اي لقمه اتعشى بيها النهارده وانام كده وخلاص، وايه ونقضيها. فراح معدي عليه وهو متوقع مثلا ليه عنده قد ايه، مثلا دينار مثلا. سلام عليكم يا فلان، انا ليه عندك من 7 سنين او من 10 سنين مثلا دينار. طب خلاص يا سيدي اتفضل الدينار وما تزعلش، اقول لك خد يا سيدي 2 دينار عشان ما تزعلش. هو كان متوقع دي اخرها. فلما راح له فقال له يا فلان الا تذكرني؟ قال لا اذكرك. من انت؟ قال له انا الاجير اللي كنت شغال عندك من كام سنه واديت للناس كلها اجرهم، وجيت عندي انا رفضت اخد اجري. قال له تذكرتك. فقال له فانا عايز الاجر بتاعي. قال له عايز الاجر بتاعك؟ قال له اه. قال له شايف الوادي ده؟ قال له اه. قال له مليان بقر وابل وغنم وعبيد. قال له صح. قال له كل دول بتوعك. قال له اتستهزئ بي؟ انت بتسخر مني؟ قال له لا والله اني لا استهزئ بك. قال له معقوله كل ده؟ طب ازاي؟ قال له ثمرت لك اجرك، الاجر البسيط بتاعك ده، فضلت ابيع واشتري وابيع واشتري واخلي كل حاجه ليك انت، ما اخدش منها حاجه، لحد ما بقى كل اللي انت شايفه ده كله من الابل والبقر والغنم والعبيد كل دول ملكك انت. مع ان الراجل اللي ثمر له الثروه دي كان من حقه على الاقل ياخد نصها، لان هو اللي اشتغل، هو اللي ثمر، هو اللي عمل كل ده. ولكن التاني ما كانش عنده رائحه الذوق، الريحه بتاعته ما كانتش موجوده. يعني مش مثلا ليك عند واحد 10 جنيه، فجيت له بعد مثلا 10 سنين فبتقول له انا كان ليه عندك 10 جنيه؟ فقال لك شوف بقى العمرتين اللي على النيل دولت، دول بتوعك. فانتم انت تقول له طب متشكرين قوي، يعني جزاك الله خير انتم واخدهم. لا، يعني ابسط ما في الامور، ازاي وصلتهم عمرتين؟ والله بال 10 جنيه اشتريت حاجه كسبت بقى 20، بقوا 30، بقوا 100، بقوا 1000، بقوا كذا، لحد ما ثمرت لك الفلوس واشتريت العمرتين دولت، دول فلوسك. تقول له لا لا لا، انت اللي شغلتهم، يبقى على الاقل انت عمار وانا عمار، او انا يكفيني شقه يا سيدي خد انت كله، ده انت اللي عملت الثروه دي كلها بفضل ربنا وبركه ربنا سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله الرجل الاجير ما عملش كده خالص بالمره. والذوق والذوقيات دي يا جماعه ده رزق. احيانا تتعامل مع انسان تجد ذوقياته في قمه الرقي اللي في الدنيا، ذوقياته في التفاصيل. في انسان كده، في انسان ما شاء الله ذوقياته في التفاصيل، في تفاصيل التفاصيل، تلاقيه ذوق جدا في كل حاجه. لما تخش حتى بيته وهو بيقول لك اتفضل اتفضل كده، مبتسم ويقعدك في مكان ما يسببلكش حرج، ويقدم لك الحاجه لحد عندك، ولما ياكل معاك ما يقعدش يبص لك عشان ما يحرجكش، وهو بيقدم لك الاكل بيقعد يتكلم معاك وبيسليك عشان يعني ايه يحصل لك شيء من الاناث كده وانت قاعد. ويعني شوف كل تفاصيل الذوقيات عنده. وفي واحد تاني ما شاء الله مفيش يعني ولا تفاصيل ولا فروع ولا اصول ولا حاجه خالص بالمره، قاطع من كله، يعني فاهم ازاي؟ فالراجل ده كده، الراجل ده ما خدش باله ان الراجل ده هو اللي ثمر له الثروه دي كلها. فالمفروض ان هو ايه يعني يعمل كده، يعني ان هو يقول له طب خلاص خد انت نص الثروه وانا نص الثروه، لكن لا ما عملش كده. فما كان من هذا الرجل الا ان اخذ كل ذلك وانصرف. فقال الرجل الثالث: اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره. فانفرجت الصخره وخرج الثلاثه. انا عايز حضرتك وعايز حضرتك تتخيلوا لو ان انتوا اي واحد فيكم هو الرابع والصخره انزاحت للمره الثالثه بس برضه ما تسمحش بالخروج، وتوقف جهد الثلاثه دولت على حضرتك، عندك ايه عمل صالح؟ عندك ايه رصيد من الاعمال الصالحه؟ عشان في اللحظه دي الثلاثه هيبصوا لك، فانت تقول يا رب اللهم اني فعلت كذا وكذا وكذا، فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخره، فتخرجوا انتوا الاربعه. لكن لو ما كانش عندك عمل صالح يبقى انت ضيعت نفسك والثلاثه اللي معاك. واضح؟ لازم يكون عندك عمل صالح ولازم يكون عندك رصيد. ان شاء الله يوم الاثنين الجاي نلتقي مع باب جديد من ابواب شرح رياض الصالحين. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يفرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم فرج هم اخواننا في ليبيا، وفرج همنا في مصر يا رب، وفرج هم اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم انا نسالك من كل خير نسالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.